بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته. يقول مرة أخرى: جعلك، أي الله عز وجل، جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وليعلمك أنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته. نلاحظ أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يستعمل هنا كلمتين هما الملك والملكوت. الملك والملكوت، واللغة لا تفرق في الحقيقة بين هاتين الكلمتين، فهما مثل رحمة ورحموت، ورهمة ورهبة ورهبوت، بمعنى واحد. الملك والملكوت بمعنى واحد، ولكن يقول العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني زيادة الأحرف في الكلمة تدل على المبالغة في المعنى. نعم، فمثلا الرحمن أبلغ من كلمة الرحيم والمعنى واحد. إذن في اللغة كلمة الملك والملكوت في المعنى الظاهر للغة بمعنى واحد، ولكن في علماء اللغة من فرق بينهما فقال: كلمة الملك تعني تسلط المالك على الشيء وامتلاك حق الحيازة له والتصرف فيه مطلقا، هذا يسمى ملكا. إذا الإنسان امتد سلطانه على متاع وكان له حق حيازته وحق التصرف فيه أيا كان هذا الشيء، هذا يسمى ملك. الملكوت هو أن يكون للإنسان حق التصرف في الشيء وحق الحيازة له مع السلطة والهيمنة على هذا الشيء، هذه تسمى ملكوت. يعني عندما تتحدث عن علاقة الفلاح بأرضه تقول هو صاحب ملك، لكنك لا تقول هو صاحب ملكوت. نعم، لأن علاقة الفلاح بأرضه علاقة حق التصرف وحيازة الأرض، أما انبثاق السلطان من هذا التملك غير موجود. انبثاق السلطان، انبثاق الهيبة، العظمة، المكانة، نعم، هذه غير موجودة في علاقة الفلاح بأرضه، لذلك تقول عن الفلاح صاحب ملك. أما الملك أو رئيس الدولة عندما يبسط يده على بقعة يمتلكها فهو مع امتلاكه لها يبسط سلطانه أيضا عليها، هذه الحالة تسمى ملكوت. في علماء اللغة من فرق بين الملك والملكوت بهذا الشكل. ولكن الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ككثير من علماء السلوك، علماء السير، إلى الله سبحانه وتعالى اصطلحوا على فرق آخر بين كلمة الملك والملكوت، وإن كانت في اللغة الملكوت بنفس المعنى، يعني سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي ملك كل شيء. لكن هنالك معنى اصطلاحي لا لغوي، اصطلاحي جرى عليه علماء التصوف، أو جرى عليه علماء السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. الملك يكون تعبيرا عن علاقة المالك بالأشياء الحسية، بالأشياء المادية، الأرض، المال، العقار، الذهب، الفضة، المعادن. علاقة المالك بهذه الأشياء تسمى ملكا. أما العالم العلوي، الأسرار الغيبية، الحقائق الروحانية، الأمور السماوية، فهذه تسمى ملكوت. هذا مصطلح معروف عند هؤلاء العلماء، وابن عطاء الله السكندري جرى على هذا الأساس فقال: جعلك، أي جعلك الله عز وجل أنت يا ابن آدم في عالم متوسط بين ملكه وملكوته. إذن بين ملكه، المراد بالملك ما قد سخره لك من هذا العالم المادي المنظور، الأرض التي أنت عليها، المعادن التي في داخلها، المياه النابعة منها، الثمار والفواكه التي تأكلها، اللباس الذي ترتديه، الدار الذي تأويها. هذه الأشياء عبارة عن عالم سفلي يعبر عنه بالملك. فيقول ابن عطاء الله: يا ابن آدم، الله جعلك في عالم متوسط بين ملكه، أي جعل لك علاقة بملكه، الملك هو هذا، وملكوته، وجعل لك علاقة بملكوته. ما المراد هنا بالملكوت؟ العالم العلوي، هذه الأسرار الغيبية التي جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان علاقة بها، هذه الروح الهابطة إليك من الملأ الأعلى، وما تتضمنه هذه الروح من الأشواق والحنين والمشاعر الغريبة التي تنبعث من هذه الروح، هذا كله ماذا يسمى؟ ملكوت. جريا على هذا الاصطلاح، وهو أن المراد بالملك الحياة المادية التي نتقلب فيها، والتي يكون الإنسان والحيوانات يعني تقريبا يتمتعون بهذا النوع من الملك. أما الملكوت فهو شيء اختص الله عز وجل به الإنسان، ومراد به العالم العلوي. فيقول ابن عطاء الله خطاب مخاطبا الإنسان: جعلك يا أيها الإنسان، جعلك الله عز وجل في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، أي جعل جسمك هذا القفص الجسدي وما غرسه الله فيه من طبائع وغرائز جعله متعلقا بهذا العالم السفلي بالملك، جعله مرتبطا بالأرض وما فيها من ذخر وخيرات وأطعمة وأشربة وملبس ومسكن ونحو ذلك. لكن الله عز وجل لم يترك لهذا العالم السفلي وحده، جعل جسمك هذا القفص الجسدي يرتبط بهذا الملك، بهذه الأرض وما عليها وما فيها، وجعل في داخل جسمك أسرارا متعلقة بالعالم العلوي، جعلك مرتبطا بهذا العالم العلوي بعيدا عن الأرض وما فيها وممتلكاتها وما إلى ذلك. ومصدر ذلك هذه الروح التي تختلف عن روح الحيوانات، الروح التي بثها الله في بين جوانح الإنسان، غير الروح التي تتمتع بها الحيوانات. وكلكم يقرأوا كتاب الله عز وجل ويقرأ قوله عز وجل خطابا للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نسب الله روحك التي بين جوانحك إليه. نعم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وما السجود من أجل هذا القفص الجسدي؟ لا، وإنما هو لهذا السر الذي أدخله الله عز وجل في هذا القفص الجسدي. هذه الروح لها أشواقها، وهذه الأشواق ليست إلى العالم المادي السفلي أبدا، وإنما هي أشواق متجهة إلى العالم العلوي، وما تشعره من حنين إلى المجهول، وما تشعره من طرب في حالات كثيرة عندما تصغي إلى صوت شجي وتقاطيع منسجمة مع روحك وأنغام شجية، تشعر بسرور عجيب وغريب نسميه الطرب. هذا كله مظهر لحنين هذه الروح إلى العالم العلوي، وما يسميه، ما يعبر عنه ابن عطاء الله بالملكوت. مثلا عندما تستيقظ في الصباح الباكر وتخرج من غرفتك التي كنت حبيسا في داخلها نائما فيها، تخرج إلى الشرفة وتكون هذه الشرفة مطلة بك على آفاق واسعة فسيحة جدا، بماذا تشعر؟ تشعر بشيء بقدر كبير من السرور، تشعر بقدر كبير من الراحة، من اللذة. كلكم يشعر بهذا. لكن ألم تسأل نفسك يوما ما من أين جاء هذا السرور؟ من أين جاء هذا الشعور الذي ينبثق في كيانك عندما تجلس في هذه الشرفة وتبعث بعينيك إلى الآفاق الواسعة جدا؟ إنها سرور الروح الحبيسة في داخل الجسد، فكأنها عبارة عن كائن محبوس داخل أربعة جدران والنافذة مغلقة، ثم جاء من فتح له نافذة هذه الغرفة التي هو سجين فيها، وأطل هذا السجين بعينيه فرأى الدنيا الفسيحة أمامه، وشم رائحة النسيم يسري إلى أنفه فانتعش. الإنسان كيف يكون هكذا؟ الروح الحبيسة في جسدي مثل هذا الإنسان الحبيس بين أربعة جدران. الروح ليس من شأنها أن تكون محبوسة في هذا القفص، الروح كان من شأنها أن تكون منبعثة في لحظة واحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهكذا شاء الله عز وجل أن تكون محبوسة مدة معينة، لبضع سنوات، لمدة معينة داخل هذا القفص. فأنت عندما تطل بعينيك إلى الفضاء الرحب الواسع، ما الذي ينتعش؟ ليس جسمك الذي ينتعش، الروح الحبيسة في داخل الجسد هي التي تنتعش. كل هذا نقوله من أجل أن نتبين أن الإنسان صاغه الله عز وجل بطريقة كريمة عجيبة. جزء منه مشدود إلى العالم الأرضي، وهو جسمه والغرائز الحيوانية التي في داخله. جزء منه مشدود إلى الأعلى، وهو الروح الكامنة في داخله وبين جوانحه. فالإنسان في حقيقة كينونته منتسب إلى ملك الله وإلى ملكوته، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وهذا معنى قوله: جعلك يا ابن آدم الله في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته. وهنا ندرك أيها الإخوة البلاء الذي يشقي الإنسان عندما يوجد في مناخ، في مجتمع يغذي علاقته بالأرض ولكن لا يغذي علاقته بالعالم العلوي. عندما يعيش الإنسان في مجتمع بهذا الشكل يشقى، يشقى شقاء غريبا وعجيبا، وربما زجه هذا الشقاء في الانتحار. نعم، هذه هي الحالة التي نراها عند الغربيين اليوم. الرجل الغربي يجد نفسه متمتعا بكل ما يحتاج إليه، لكن من علاقته بالأرض. وقلنا هذا جزء من كينونة الإنسان، جسمه يجد كل ما يحتاج إليه، غرائزه تجد كل ما تحتاج إليه، حيوانيته تجد كل ما تحتاج إليه، فهو يتقلب في فجاج الأرض وفيما يتعلق بنعيم المادة كما يشاء. لكن الإنسان ليس هذا فقط، هنالك مشاعر أخرى موجودة في داخل كيانه ولو كان هو يعيش في الغرب. روحه تبقى ظامئة، روحه تبقى محبوسة سجينة لا تجد غذاءها قط. طيب، هذا الإنسان يتمتع بقسم من كينونته، جسمه يتمتع، غرائزه تتمتع، لكن أسراره الداخلة في كيانه والمنبثقة من روحه لا تجد غذاء بشكل من الأشكال. ولذلك تجد أن هذا الرجل الغربي يتنعم ويتنعم، ثم إنه يشقى بهذا النعيم، يشقى يتساءل وبعد ما النتيجة، ما الهدف الذي أعيش من أجله؟ أنا أشعر بحنين إلى شيء لا مجهول، أنا أشعر برغبة إلى شيء لا أجدها. نعم، يتكلم هذا الإنسان الغربي، يقول هذا الكلام ويعبر عن شقائه تماما. وهذا هو الذي يزج هؤلاء أو كثيرا من هؤلاء في الانتحار. اليوم سمعت في ما تذيعه لندن أن عدد المنتحرين في ألمانيا في العام لا يقل عن 10,000 منتحر، وهو هذا الرقم أكثر من رقم الموتى الذين يموتون بسبب الحوادث. الحوادث التي تزهق أرواح الناس أقل من عدد المنتحرين في كل عام. طيب، ألا تتساءلون السبب؟ السبب هو هذا، لأن هؤلاء الذين ينتحرون لا ينتحرون من أجل حاجة الجسم إلى رغباته، حاجات الجسم موجودة تماما، لا ينتحرون من أجل فقر، لا أبدا، لا ينتحرون من أجل بطالة، لا ينتحرون من أجل جوع، من أجل عدم توفر رغبة مادية عندهم، كل هذا موجود. بالعكس، أكثر الذين ينتحرون هم الطبقة المخملية، الطبقة الراقية، لأن هؤلاء يتخنوا من حيث الحاجة المادية ولكنهم ظلوا جائعين من حيث الحاجة الروحية. نعم، ومن هنا أيضا كان عدد المنتحرين في الولايات المتحدة أيضا في تزايد عجيب وغريب جدا، ومعظمهم بل كلهم من الطبقة العالية. عدد المنتحرين من طلاب الجامعات الأمريكية فقط، وهذا قبل أعوام، لا أدري الآن الرقم كم، 12,000 كل سنة، لا يقل عدد المنتحرين من طلاب وطالبات الجامعات الأمريكية عن 12,000. اليوم كم الرقم؟ لا أدري، طبعا أكبر بكثير. نعم، عندما نقول طلاب جامعات مستوى عالي. لماذا؟ السبب أن الله جعل الإنسان مرتبطا ارتباطين اثنين، مرتبط من حيث القفص الجسدي والغرائز، مرتبط بالأرض بالمادة بكل ما فيها من ذخر وخير ونعيم وما إلى ذلك، وجعل قسمه الآخر وهو الأسرار الغيبية الكامنة في داخله، الروح وما ينبعث عنها، جعل الله ذلك مرتبطا بالعالم العلوي. والإنسان بحاجة إلى غذائه الأول، الغذاء الذي ينمي علاقته الجسدية بالأرض، وبحاجة إلى غذائه الآخر أيضا. نعم، هذا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب، ما المطلوب منا إذا استوعبنا هذه الحقيقة أيها الإخوة؟ المطلوب منا أن نعيش حياتنا هذه في توازن دقيق، نعطي الجسد حاجته ونعطي الروح أيضا وأسرار هذا الكيان الجسدي أيضا حاجتها، ولا نغلب جانبا على جانب. هذا هو المراد. فأنت إنسان عرشي، يعني مشدود إلى الأعلى، إلى عرش الله عز وجل بروحك، وأنت إنسان فرشي يعني مشدود إلى الأرض بسبب حاجاتك الجسدية. لا تنكر لا الحاجة الأولى ولا تنكر الحاجة الثانية، وسر في فجاج الأرض على نسق متوازن بحيث تحقق رغائبك الجسدية، وفي نفس الوقت بحيث تغذي الروح الهابطة إليك من الملأ الأعلى، والذي تبثك حنينها الدائم وأشواقها إلى ذلك العالم الذي أهبطت منه. لغة الحنين مختلفة، قلت لكم الطرب لغة، أنا لا أتحدث عن الطرب الإيقاعي الحيواني الهائج الممسوخ، إياكم، هذا مسخ خطير تماما تماما في عالم المشاعر الروحية، تماما كالمسخ الذي مسخ الله سبحانه وتعالى طائفة من البشر قردة وخنازير تماما. وإنما أتحدث عن الشجو الذي ينتاب الروح. هذا الشجو ما تعليله؟ من أين ينبعث؟ نعم، إنسان يسمع أصواتا شجية، نعم، كلمات تعبر عن شوق إلى كائن ما، تعبر عن حب، تعبر عن حنين. السامع يعني لا يجد نفسه لا متعلق بإنسان يحبه ولا متعلق بشخص يعشقه، ومع ذلك هذا الكلام يؤثر فيه ويطرب له. لماذا؟ لأن روحه تحن إلى العالم العلوي وهو لا يدرك. أنت لا تدرك لأن أنت محجوب عن حنين روحك برغائب جسدك. فأنت عندما تسمع هذه الأصوات التي تنبعث وتكون متناسقة مع روحك ومع رغائبك العلوية تتأثر. عندما يتاح لك أن تكثر من ذكر الله وأن تكثر من مراقبة الله تتفسر الأمور، ستشرح، ستتبين أن حنينك هذا إلى من؟ إلى الله. حنينك هذا إلى الروح التي أهبط منها روحك. حنينك هذا إلى الخطاب القديم القديم الذي نوه عنه بيان الله عز وجل عندما قال: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. متى كان هذا؟ أنا ما كنت موجود، أنتم ما كنتم موجودين، ومع ذلك كان هنالك خطاب من الله لمن؟ لهذه الأرواح. وكم وكم قربت هذه الأرواح من خطاب الله لها. الآن الروح تتذكر هذا الخطاب بأي شيء، بأي مناسبة من المناسبات، فتحن، تهتاج، تشتاق. أنت قد تتلقى هذا الشوق مضمضا لا يفسر لديك، بل ربما تظن أنه شوق إلى منظر جميل رأيته، صورة فتاة جميلة رأيتها، نحو ذلك. الحقيقة ليست كذلك، هي الروح تحن إلى ذلك اليوم القديم القديم. نعم، زيد من الناس يقول لي: طيب أنا الآن أحاول أن أتذكر. أنا لا أتذكر. لاحظوا الحمق كيف يكون، كيف تحاول أن تتذكر؟ يعني تستنهض أذنك لتسألها: أتذكرين يوم خاطبني الله، نعم، وقال ألست بربكم؟ الأذن تقول: لا لا أذكر. يسأل جسده، الأذن ما كانت موجودة أصلا، قبل الصماخية ما كانت موجودة أصلا. خاطب الله الأرواح مباشرة بدون وساطة الأذن، بدون وساطة الخلايا، وبدون، ما كان الجسد موجود. نعم، ودخل الخطاب في ثنايا الروح. نعم، ما المطلوب منا؟ المطلوب منك يا ابن آدم، وقد خلقك الله عز وجل مشدودا إلى الأرض وما فيها، أن تعطي جسدك حاجاته، وخلقك الله مشدودا إلى العالم العلوي أن تعطي روحك أيضا حاجاته. كيف تعطي روحك حاجاته؟ بالطريقة التي رسمها لك بيان الله، علمك كيف تسلك في هذه الدنيا السبيل الذي تجمع فيه بين حاجات الجسد وحاجات الروح، وبذلك تكون عرشيا فرشيا، تكون مشدودا إلى الأرض ولكنك تكون في الوقت ذاته مرتفعا بمشاعرك إلى الأعلى. نعم، أي المطلوب أن لا تنسى روحك وحنينها، أن لا تنسى روحك الهابطة إلى جسدك من الملأ الأعلى، وغذاءها المتمثل في أن تقدم لها مشاعر العبودية لله، في أن تغذيها بمشاعر الحب لله عز وجل. كلما جلست تذكر الله الروح تهتاج وتطلب، كلما جلست نعم تراقب الله عز وجل الروح تهتاج وتطرب، كلما تذكرت نعم الله وخاطبت الله عز وجل في سرك أو جارك تقول يا رب أنا عبدك أنعمت علي بالنعم التي لا تعصى، وأنا يعني واقف على بابك ملتصق بأعتابك لا أتجاوز حدودك، يا ربي اجعلني من عبادك الذين أحببتهم، وهكذا تناجي الله الروح تطرب أيما طرب بهذا الشكل، وتلتزم أوامره، لا تطغي جسدك على حساب الروح بشكل من الأشكال. نعم، يحذر الباري عز وجل الإنسان من أن يعكس الأمر فيركن إلى جسده كما يفعل الغربيون، وينسى هذه الروح القابعة بين الجوانح، فيكون شأنه كذلك الذي حدثنا الله عز وجل عنه في سورة الأعراف. ومن هو؟ كما قال جل المفسرين بلعام ابن باعوراء، كان من علماء بني إسرائيل، بل من أعلم علماء بني إسرائيل، لكن مصيبته أنه ماذا صنع؟ التفت إلى قفصه الجسدي واهتم به اهتماما كبيرا، ونسي الاهتمام بالجانب الروحاني المنبث في كيانه. فماذا قال لنا الله عز وجل عنه؟ قال واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، العلوم آتاه الله العلوم شتى، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فماذا كان من شأنه؟ فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث. هكذا ضرب الله عز وجل لنا المثل، مثل من يركن إلى الأرض ويظن أنه كائن أرضي فقط، نعيمه سعادته خيره كله في الانتماء إلى الأرض ومادتها، يصيبه ما أصاب هذا الإنسان بلعام بن باعوراء. آتيناه آياتنا، كان من يعني أعلم علماء بني إسرائيل، لكن فانسلخ منها. شوف العبارة الدقيقة العجيبة القرآن، فانسلخ منها كأنه انسلخ من جلد كان له. كيف انسلخ منها؟ هذه الآيات التي بثها الله في كيانه كان من شأنها أن تشده إلى الأعلى، كان من شأنها أن تجعله يغذي روحانيته روحه، لكنه انسلخ منها فانسلخ منها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ منها أصبح في العراء، الشيطان تناوله وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بالعلوم التي تمتع بها ولكنه أخلد إلى الأرض، كما هو شأن كثير من الناس اليوم، أخلد أي مال إلى الأرض وركن إليها. ما المراد بالأرض؟ الأرض وما فيها، من معادن وخيرات وذهب وفضة ونعيم ومتع وغرائز، هذا معنى الغرض، كناية عن اللذائذ الدنيوية التي تمتع بها قفصك الجسدي. واتبع هواه فأصبح هذا الإنسان لا يشبع ولا يكاد يشعر بأنه وصل إلى الحد الذي يقف عنده. نعم. فكان ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث معروف، يخرج لسانه فهو يلهث به وكأنه ظامي، إن شرب إن لم يشرب إن أكل إن لم يأكل، هذا هو شأنه. يحاذر البيان الإلهي الإنسان من أن يكون هذا شأنه. لا، كن كما قد خلقتك متوسطا في هذا العالم الذي خلقتك فيه، لك حاجات أرضية أشبع قفصك الجسدي منها، ولك حاجات علوية تحتاج إليها روحك أشبع روحك منها. كيف تشبع روحك منها؟ بأن تلتزم بأوامر الله، بأن تصل إلى بيان الله، بأن تغذي نفسك بمشاعر العبودية لله عز وجل، بأن تنمي محبتك لله سبحانه وتعالى. عندئذ الروح تنتعش، وإذا انتعشت الروح قام التوازن الذي شاءه الله عز وجل وأحبه لك بين الجسد والروح. ما هي علائم هذا التوازن أيها الإخوة في حياة الإنسان؟ يعني عندما يكون الإنسان مرتبطا بجسده إلى الأرض لا ينسى حظه منها، ومرتبطا بروحه وكيانه الداخلي بالملأ الأعلى أيضا لا ينسى حظه منها. من الظاهرة والنتيجة التي تثمرها هذه الوسطية؟ الأخلاق. الأخلاق الرضية هي التي تنقدح من هذه الوسطية أو من هذا التوازن. الأخلاق الفاضلة التي بعث الرسل والأنبياء لرفع الناس إلى مستواها نتيجة هذا التوازن. إذا اختل التوازن تضيع الأخلاق الفاضلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك تجدون الرسل والأنبياء هم القدوة في الأخلاق الإنسانية العالية الفاضلة. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه الرسل والأنبياء كانوا قدوة لنا، لم يتجاهلوا حاجاتهم الجسدية أبدا، ولكنه في الوقت ذاته اهتموا اهتماما بالغا بتصعيد مشاعرهم الروحانية وتغذيتها بغذائها السليم. من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ درجة الصائم القائم بأخلاقه. يبلغ درجة القائم يعني في الليل، الصائم في النهار. نعم. لماذا؟ بأخلاقه. بيكون هو لا عم يصوم نافلة ولا عم يقوم ليل، لكن بأخلاقه يرقى إلى هذه الدرجة. طيب أنا كيف يعني يصير عندي هالأخلاق الشفافة؟ منين؟ عندما أغذي روحي. الأخلاق تنبعث من الروحانية، والأثرة والأنانية والكبر تنبعث من الحاجات الجسدية والغرائزية. نعم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا ذلك الشأن العالي، يعني بأنهم كانوا كثيري التهجد، كثيري الذكر. نعم، هذه وسيلة، لكن جنوا ثمار عباداتهم وأذكارهم عن طريق الأخلاق الفاضلة. وربنا سبحانه وتعالى يرينا هذا بأساليب غريبة وعجيبة، منها أن الله عز وجل يبصرنا بأن الإنسان الذي يتخلق بالأخلاق الفاضلة يفرض على رب العالمين أنه يوم القيامة ربي يصفح عنه. ما حدا يفرض على رب العالمين، لكن أخلاقك تجعل رب العالمين يعدك بأن يصفح عنك ويغفرك ويكرمك. لعلكم جميعا تعلمون أن رجلا فقيرا اسمه مصطح كان قد تصرف تصرفا شائما في حق سيدنا أبي بكر وحق ابنته أم المؤمنين السيدة عائشة، وكان سيدنا أبو بكر ينفق عليه كل شهر، فقير هو مصطح. كان ينفق علي نعم كل شهر بيعطيني يعني شيء من المال. فلما رأى أبو بكر أنه هذا الإنسان أساء إليه أقسم سيدنا أبو بكر أن يقطع عنه هذه المعونة التي كان يرسلها إليه. طيب رب العالمين شو قال له؟ قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. شو يعني يأتلي؟ يعني لا يقسم لا يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شايفين كيف؟ نعم. فسيدنا أبو بكر لما نزلت هذه الآية وتلاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفر عن يمينه وأعاد الجراية وأكثر، وكان إنما يرى يقول مرحبا لمن عاتبني فيه ربي برواية من الروايات. نعم. طيب ما العبرة التي نأخذها من هذا؟ العبرة هي أن أول برهان على أنك تغذي الجانب الروحي من كيانك سمو الجانب الأخلاقي التعاملي مع الآخرين. إذا سمت هذا الأخلاق في كيانك فمعنى ذلك أن روحانيتك نامية وأنك تغذيها الغذاء الذي أمر الله عز وجل به، وإلا فاعلم أنك على خطر من حياتك الخلق. نعم. رب العالمين ما وجدت أيها الأخوة في كتاب الله آية أرجى من هذه الآية، أرجى من هذه الآية. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يقسم أن يقطعوا الصدقات والمعونات المالية اللي كانوا عم يعطوها لهذه الفقراء. المقصود مين؟ أبو بكر. والفقير مين؟ مصطح. وليعفو وليصفح. يعني أساء إليك عفو عنه وصف عنه. لك ما بتحبوا أن رب العالمين يغفر لكم؟ هو الباري عم يقول هيك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي إن صفحتم صفح الله عنكم، إن غفرتم غفر الله عن لكم. نعم. فالإنسان لما بيسمع هذا الكلام شو اللي بيتحرك في روحانيته؟ أما جسدي ترى ما بيتأثر بهذا الكلام. جسدي شو بده؟ بده حظه. جسدي بيقول لي لا خليني أنبسط، هذا اللي أسائلي والله لا أرجي شو بدي أعمل فيه كذا إلى آخره. جسد هيك بيقول، الغرائز هيك بتقول. لكن لما أنا نمي روحانيتي، نمي روحانيتي، روحانيتي هي اللي بتنتعش بهذا الكلام وهي بتسوقني إلى تطبيق هذا الكلام. بجي بقول يا رب بلا بلا والله شو في ألزم إنك تصفع عني يوم القيامة؟ تقول لك أنا والله بصفع عن الناس كلياتها، بس خلي ربي يصفع عني إذا قام الناس لرب العالمين. هل لاحظتم هذا؟ بمقدار ما تغذي روحانيتك وتعطيها من غذائها الذي شرعه الله عز وجل، بمقدار ما تتحلى بالأخلاق الفاضلة الرضية تؤثر الآخرين على نفسك، ولا تبالي بمن أساء إليك بمن أساء إطلاقا بشكل من الأشكال. يبدو أن الوقت أدركنا أيها الإخوة. قبل أن نختم درسنا بالدعاء أقول لكم ما قاله لأحد الإخوة نقلا عن لجنة هذا المسجد. يبدو أن هنالك حاجة إلى إصلاحات في القسم النسائي في هذا المسجد، وهذه الإصلاحات تقتضي أن يعطل قسم النساء في المسجد مدة معينة من الزمن تستغرق الدروس التالية: درس الخميس الآتي، درس الاثنين اللي بعده، ودرس الخميس اللي بعده، يعني ثلاثة دروس. فليسامحنا النساء هذه اللجنة من أجل الضرورة التي تقتضي إصلاح مسجدهن كما تم إصلاح هذا القسم في هذا المسجد أيضا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا، ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. أسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.